بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد توقفنا في الدرس السابق عند باب الجوازم، ونعني بذلك جوازم الفعل المضارع، وهي أدوات تدخل على الفعل المضارع فتجزمه. وقسمنا هذه الأدوات إلى قسمين: القسم الأول منها ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين مضارعين. وقبل ذلك درسنا باب النواصب، وهي عبارة عن 10 أدوات تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، ونصبه بأن ولن إذن وكي إلى آخر البيتين. ثم بعد ذلك شرعنا في باب الجوازم، وقلنا إنها أدوات تجزم الفعل المضارع، وقسمناها إلى قسمين: أدوات تجزم فعلا واحدا، وأدوات تجزم فعلين مضارعين. انتهينا من القسم الأول، ونبدأ اليوم إن شاء الله في القسم الثاني. وذكرنا لكم في الدرس السابق تلخيصا لكل ما سيأتي إن شاء الله، فالناظم إذا فرغ من الكلام عن الأفعال، نحن الآن ندرس ما يتعلق بالأفعال، متى يرفع الفعل ومتى ينصب ومتى يجزم، هذا الذي نتناوله نحن الآن في هذه الدروس. في هذا الدرس إن شاء الله سنختم هذا الكلام، بعد ذلك سنبدأ في الأسماء، سنبدأ في الأسماء، وسنقسم الأسماء إلى 3 أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مجرورة. وإذا درسنا الأسماء المجرورة نكون قد ختمنا الكتاب إن شاء الله. إذن واضح من الذي بقي علينا؟ بقي علينا أن ندرس باب الجوازم، ثم ندرس الأسماء المرفوعة، ثم الأسماء المنصوبة، ثم الأسماء المجرورة، وينتهي الكتاب، وينتهي الكتاب إن شاء الله. ولا توجد أسماء مجزومة كما كررنا هذا مرارا وتكرارا. قال الناظم رحمه الله في بيان القسم الثاني من أقسام الجوازم، وهي الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين، قال: وإن وما ومن وأن مهما أين متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فادر المأخذا. قبل أن نبدأ في شرح البيتين، في قوله في البيت الذي ختمنا به الدرس الأخير، وهو قوله: نلت أو نلت الأمل، هذا لم نعلق عليه ربما في الشرح في الدرس السابق. قوله نلت الأمل هذا حشو، ويسمى أيضا بالتتميم، ويسمى أيضا بتكملة البيت، يعني لا يتعلق به شيء من مباحث النحو، وإنما أراد به الناظم أن يكمل البيت. ولك أن تقرأه بنلت الأمل أو نلت الأمل، وهو دعاء من المصنف للقارئ بأن ينال الأمل، هذا إذا جعلناها نلت الأمل. وأما إذا جعلناها نلت الأمل فالناظم يتحدث عن نفسه وأنه قد نال الأمل المنشود، وذلك مثلا في سرده لهذه الأدوات. على كل حال هذه لا نحتاج أن نقف عندها لأنها تتميم. قال الناظم: وإن، إن هي الأداة الأولى، وهي أم الباب، يعني أم الأدوات التي تجزم فعلين. وهذه الأدوات من قوله إن إلى قوله إذا التي رقمناها في الدرس السابق تبدأ من إن وتنتهي عند قوله إذا في البيت الأخير. هذه الأدوات تسمى عند النحويين بأدوات الشرط، أدوات الشرط الجازمة. أما كونها جازمة فلأنها تجزم فعلين مضارعين، هذا عملها النحوي. وأما كونها شرطية فلأنها تفيد معنى الشرط. تقول مثلا ببساطة: إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. هذا الأسلوب العربي يشتمل على 3 أدوات، يشتمل على 3 أدوات. الأداة الأولى أداة الشرط، أداة الشرط. والشيء الثاني فعل الشرط، والشيء الثالث جواب الشرط. في قولك إن تذاكر تنجح، هناك شيء يشترط للنجاح وهناك شيء سيحصل إن فعلت هذا الشيء. إن تذاكر تنجح، إن حصلت المذاكرة يحصل ماذا؟ يحصل النجاح. فالسبب الذي تفعله لأجل أن تنجح هذا يسميه النحويون بماذا؟ بفعل الشرط، يعني الفعل الذي يشترط لكي تنجح. والنتيجة التي حصلت بعد المذاكرة هذا يسميه النحويون بماذا؟ بجواب الشرط. وهناك أداة تفيد الشرطية وهي إن. فإذا قولك إن تذاكر تنجح، إن هذه أداة شرط، أداة شرط. وتذاكر هذا هو الفعل الذي يشترط لأجل أن تنجح، يسميه النحويون بفعل الشرط. ماذا سيحصل إن ذاكرت؟ تنجح. هذا النجاح الذي هو نتيجة للسبب الذي فعلته هذا يسميه النحويون باسمين، احفظ أيهما شئت، وإن ذكرت الاثنين فحسن. إما أن تقول جواب الشرط هذا صحيح، وإما أن تقول جزاء الشرط وهذا صحيح، وإن جمعت بينهما فلك ذلك، فلك أن تقول جواب وجزاء الشرط. واضح هذا؟ هذا سنكرره في كل أداة. فإذا استطعت أن تعرب هذه الجملة وفهمت الأركان الثلاثة، أداة الشرط وهي ماذا في الجملة؟ إن. وفعل الشرط وهو ماذا؟ تذاكر. وجواب الشرط تنجح. إذن أداة تفيد الشرطية وهي إن، وفعل يشترط لأن يحصل لكي تحصل النتيجة وهو تذاكر، والنتيجة النهائية التي ستحصل إذا فعلت ذلك السبب وهو النجاح. هذه هي الأركان الثلاثة. مثال آخر لأداة أخرى، من يجتهد يفلح، من يجتهد يفلح. أين أداة الشرط؟ من. أين فعل الشرط؟ يجتهد. وأين جواب الشرط؟ يفلح، يفلح. طيب، وسنذكر إن شاء الله على كل أداة مثال من القرآن. طيب حين كيف نعرب إن تذاكر تنجح؟ نقول إن أداة شرط. طبعا نحن ذكرنا مرارا أننا في هذه الدروس نسلك المسلك المختصر في الإعراب، يعني الإعراب الميسور، لا نعرب الإعراب التفصيلي. الإعراب التفصيلي نتركه في التحفة السنية إن شاء الله، سيأتينا بإذن الله. طيب إذن كيف نعرب إن تذاكر تنجح إعرابا ميسورا؟ نقول إن أداة شرط، تذاكر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره إن تذاكر أنت. طيب سؤال، من الذي جزم تذاكر؟ من جزم إن؟ طيب ومن جزم تنجح؟ أيضا إن. نعم، إذن إن تجزم فعلين، هذا هو الشاهد، أنه عندنا أدوات في اللغة العربية تجزم فعلين. لكن لم يلد كم جزمت؟ لم، واحدا، هذا هو الفرق. طيب إن تذاكر تنجح، كيف نعرف تنجح؟ نقول جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر أيضا تقديره أنت. واضح هذا؟ وهكذا نفس هذا الإعراب تعيده في كل الأدوات التي ستأتي معنا الآن، لذلك لن نكرر الإعراب حتى نختصر، وإنما المطلوب منك أن تستخرج ثلاثة أشياء فقط، تستخرج أداة الشرط، وتستخرج فعل الشرط، وتستخرج جواب الشرط أو النتيجة. الأداة الأولى إن تذاكر إن، ذكرنا المثال عليها الإنشائي، ومثاله في القرآن الكريم كثير جدا، كثير جدا. منه قوله تعالى وإن تعودوا نعود، وإن تعودوا نعود. أين أداة الشرط؟ إن. فعل الشرط تعود، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ف فاعل. وإن تعود نعد نعد جواب الشرط مجزوم علامة جزمه نعم السكون علامة جزمه السكون والفاعل مستتر تقديره نحن. ماذا سيحصل إنهم عادوا؟ نعد نعم يجوز يجوز أن تقول فعل مضارع مجزوم علامة جزمه كذا لأنه فعل الشرط أو لأنه جواب الشرط. لا بس لا بس لك أن تقول ذلك. طيب الأداة الثانية طبعا هناك أمثلة كثيرة لكن نحن نحاول أن نقتصر على المثال الذي يوضح القاعدة يعني. وإذا شعرت أن المثال ليس كافيا أضفت أمثلة أخرى وإلى الأصل أن نكتفي بمثال واحد. الأداة الثانية ما ما ما هذه سبحان الله مع أنها حرفان فقط ما ميم وألف إلا أن من عجائب اللغة العربية أن ما هذه تستعمل عند العرب استعمالات كثيرة أكثر من 10 استعمالات. تستعمل استفهامية ما هذا، تستعمل تعجبية ما أحسن زيدا، تستعمل للنفي وما من إله إلا الله، تستعمل شرطية، تستعمل موصولة، تستعمل يعني سبحان الله عجيبة هذه ما، تستعمل باستعمالات كثيرة. جمعها ابن هشام في كتابه الفذ الإعراب عن قواعد الإعراب وذكر جميع الأوجه التي تأتي عليه ما ممثلا عليها بأمثلة جميلة. نحن الماء التي نريدها الآن هي ماء واحدة وهي ماء الشرطية، ماء الشرطية وهي التي تفيد معنى الشرط. تقول مثلا ما تذاكر تنجح، فهذا الأسلوب غريب علينا لأننا نستعمله كثيرا لكنه موجود في القرآن الكريم، موجود في القرآن الكريم كقوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أين أداة الشرط؟ ما فعل الشرط؟ تقدم فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة والواو فاعل. وأين جواب الشرط؟ تجدوه فعل الشرط مجزوم عفوا جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأن أصله تجدونه، تجدونه حذفت النون للجزم. وهناك آيات كثيرة. الثالث من مثل من يذاكر ينجح، نفس المثال من يذاكر ينجح وأعربناه سابقا. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له، أكثر من آية هناك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هناك آيات كثيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في هذا الأسلوب هناك ثلاثة أشياء: أداة للشرط، وشيء يشترط أن تفعله كي يحصل لك المخرج، والثالث هو النتيجة. فأين أداة الشرط؟ من؟ وأين الفعل الذي يطلبه منك الله عز وجل كي يجعل لك مخرجا؟ يتقي. الله عز وجل يطلب منك تحصيل التقوى كي تحصل النتيجة. طيب وما هي النتيجة؟ يجعل لك مخرجا. طيب إذن نقول من أداة الشرط؟ يتقي. قف على يتقي، يتق يتق. لماذا أطلب الوقوف عليها؟ حتى تتضح علامة الجزم. فنقول يتق فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. وما هو حرف العلة المحذوف؟ الياء. طيب ومن يتقي هو الله مفعول به منصوب على التعظيم. يجعل جواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون والفاعل مستقديره هو. الرابع أن تقول مثلا أن تذهب أذهب معك، أن تذهب أذهب معك. هل ورد في القرآن الكريم؟ هل وردت أن جازمة في القرآن الكريم؟ لا يحضرني، لا يحضرني مثال عليه. من يحضره مثال يذكره؟ أن وأن لا. نعم لا يحضرني. نعم الذي أعرفه أنها لم ترد، يعني حتى أن تكون عبارة دقيقة، لا يحضرني مثال لها، لا يحضرني مثال لها. نعم في القرآن الكريم. أما مثاله الإنشائي أن تذهب أذهب معك، أن أداة الشرط وتذهب فعل الشرط وأذهب جواب الشرط. مهما نعم هل هناك مثال؟ نعم وأن نريد أن الشرطية. نعم مهما تقول مثلا مهما تعمل تحاسب، مهما تعمل تحاسب، مهما أداة الشرط وتعمل فعل الشرط وتحاسب جواب الشرط. نحن نختصر طيب لأنها نفس الإعراب. ومثاله في القرآن الكريم، سنذكر الآية لكن دون إعراب لها لأن إعرابها لا يناسب هذه المرحلة التي نحن فيها. قال تعالى وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها ماذا سيحصل؟ فما نحن لك بمؤمنين. واضح؟ إذن أداة الشرط مهما، والفعل الذي هم يعني يفترضون حصوله الإتيان بالآية، الإتيان بالآية، فهم يقولون مهما أتيتنا من الآيات فالنتيجة هي واحدة وهي عدم الإيمان. وقالوا مهما تأتنا به من آية فما نحن لك بمؤمنين، يعني لا تتعب نفسك، مهما أكثرت علينا من الآيات النتيجة هي واحدة، لن يحصل الإيمان منا. الأداة التي بعدها أي تقول أيا تذهب أذهب، أيا تذهب أذهب، أيا هي أداة الشرط وتذهب فعل الشرط وأذهب جواب الشرط. مثاله في القرآن الكريم أيضا لن نعرب الآية لأن فيها تفاصيل وكلام، قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. متى تقول مثلا متى تسافر أسافر معك، متى تسافر أسافر معك، متى أداة الشرط وتسافر فعل الشرط وأسافر جواب الشرط. وأيضا هذه متى لم ترد في القرآن الكريم جازمة وإنما جاءت بأساليب أخرى لكن لم تأتي جازمة والله أعلم، جاءت في الشعر العربي. الدكتور ينتظر البيت. الدكتور يعني هذا تواضع منه، هو يحضر معنا الدرس وهو دكتور في النحو والصرف في جامعة قطر، فهو تواضع منه يعني يحضر الدرس من باب أنه يستذكر ما أخذه في الأيام الخوالي، جزاه الله خيرا، الله يرفع قدرك. نعم قوله الشاعر متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، هذا غاية ما يكون في الكرم، عبر عن الكرم وإكرام الضيف بتأجيج النار، لأن العرب لماذا توقد النار؟ لأجل الطبخ، والطبخ لماذا يحصل؟ لأجل الضيوف، والضيوف يأتون عند من؟ عند الكرماء، هكذا التسلسل يعني. فهذا كثير في الشعر العربي يعبرون عن كثرة الضيوف والكرم بإيقاد النار، بإيقاد النار، فيقولون فنار فلان فلان ناره لا تنطفئ، يعني أنه من كثرة الكرم 24 ساعة النار يعني مشتعلة في الطبخ والإكرام الضيوف. تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. على البيت اختلفوا في روايته على يعني في تداخل في بعض أبياته. الأداة التي بعدها أيانا، أيانا تذهب أذهب معك. وهذا أيضا لا يحضرني مثال عليه من القرآن الكريم، وإنما جاء في الشعر العربي. نعم، فأيانما تعدل به الريح تنزلي، فأيانما تعدل به الريح تنزلي. الأداة التي بعدها أين، وكثيرا ما تدخل عليها ما الزائدة، تقول مثلا أينما تذهب أذهب معك، ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم، أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما هذه أداة الشرط، تكونوا هذا فعل الشرط مجزوم وعلام جزمه حذف النون المفعال خمسة والواو فاعل، يدرك لاحظ الجزم يدرك، فعل جواب الشرط مجزوم وعلام جزمه السكون، والكاف مفعول والموت فاعل. نعم، أين إذ ما، إذ ما تذاكر تنجح، إذ ما تذاكر تنجح. ما معنى إذ ما تذاكر تنجح؟ يعني إن تذاكر تنجح، نفس المعنى لأنها شرطية، وهذا أيضا لم ترد في القرآن الكريم جازمة. حيثما، حيثما، حيثما تجلس أجلس معك، حيثما تجلس أجلس معك، حيثما أداة الشرط، تجلس فعل الشرط، أجلس جواب الشرط. هل وردت في القرآن الكريم؟ نعم. وحيثما كنتم فولوا، وحيثما كنتم فولوا، لكن الفرق هنا أن الفعل هنا ليس مضارعا، لأن كان فعل ماضي، ولوا فعل ماذا؟ فعل أمر. فهذه هي من نفس الباب، هي أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط، لكن إعرابها يختلف، الإعراب يختلف، سنعرفه إن شاء الله في مرحلة أخرى. كيفما، حيثما وكيفما. كيفما تجلس أجلس، كيفما تجلس أجلس، يعني أنت إن يعني على الطريقة التي تجلس عليها أجلس أنا. ومثاله في القرآن الكريم أيضا يبدو أنه لم يرد في القرآن الكريم، أو لا يحضرني مثال له في القرآن الكريم. وفي الأثر يقال، جاء في الأثر كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. الأداة الأخيرة وبها نختم الباب، ثم إذا، ثم هذه حرف عطف ليست هي من ضمن الأدوات. الأداة الأخيرة إذا، إذا في الشعر لا في النثر. نحن نعلم أن الكلام العربي ينقسم إلى قسمين، شعر ونثر. الشعر معروف والنثر معروف، لأن تعريف الواضح يزيده إشكالا. فإذا قلت لأي إنسان عربي الشعر يقول لك معروف الشعر، لا تحتاج أن تقول له الشعر كلام موزون مقفى مؤثر، لأن تعريف الواضحات يزيدها إشكالا وغموضا. أي إنسان عربي تقول له شعر يعرف الشعر، قد يحتاج إلى تعريف النثر، تقول له النثر ما ليس شعرا، ما ليس شعرا. طيب، وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت القسمة ثلاثية، شعر ونثر وقرآن. فالقرآن شيء ليس شعرا ولا نثرا، هكذا يقولون، يعني هكذا يقولون، يعني لا يوصف بأنه شعر ولا يوصف بأنه نثر، فهو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لذلك كفار قريش احتاروا فيه، لم يعرفوا في أي تصنيفين يضعونه، هل هو شعر أم هو نثر أم ما هو يعني. طيب، الأداة الأخيرة إذا، إذا هذه جاءت في الشعر فقط، جاءت جازمة في الشعر، يعني في الضرورة الشعرية، بمعنى لا نستخدمها نحن في كلامنا، لا تستعملها في النثر، النثر فيه سعة والشعر فيه ضيق، لأنك مضبوط ومحدود بالأوزان الشعرية، فلا تستطيع أن تتوسع في الكلام. فجاء في الشعر العربي استعمال بعض الشعراء لإذا جازمة جزم بها فعلين مضارعين، هل هذه قاعدة يقاس عليها؟ لا، وإنما الشاعر يعني اضطر لذلك للضرورة الشعرية، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. يعني بمعنى لا تقل إن إذا تذاكر تنجح، لا يجوز، بمعنى أنك تقول إذا أداة الشرط وجزم وتذاكر فعل الشرط وتنجح جواب الشرط، هذا لا نقوله، وإنما نقول إذا أداة الشرط فقط لا تجزم، لا تفعل شيئا. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما النتيجة؟ ما المطلوب؟ فسبح، فسبح. لكن هل يوجد جزم؟ لا يوجد جزم. إذن باختصار إذا لا نجزم بها، وإنما جاءت في الشعر فقط جازمة، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه. ومثاله في الشعر قول العرب أو قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي. هذه من أجمل الأبيات: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، وفي رواية: وإذا تصبك خصاصة فتجملي. معنى البيت واضح، يعني يأمر الشاعر وينصح بالاستغناء عن الناس وعدم السؤال وطلب الحاجات من الناس، يقول استغني ما أغناك ربك بالغنى وكن غنيا بالله عز وجل، وإذا تصبك خصاصة يعني الفقر والحاجة والشدة فتحمل ولا تظهر المسكنة أو الضعف. ثم إذا في الشعر لا في النثر، أي ليست إذا جازمة في النثر، وإنما هي وردت جازمة في الشعر، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال: فدري المأخذ، هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ حشو، حشو. فدري هذا فعل أمر من الدراية، درى يدري إدري، وهي كلمة ما زالت مستعملة في لهجتنا، ويجوز فيها، سبحان الله، هذه من الأشياء العجيبة. الآن السلف يقولون: من سئل عن شيء فلا يعلمه فليقول لا أدري. طيب، لا أدري. جاء عن العرب أنهم استعملوا هذه الكلمة بحذف الياء، يقول لا أدر، يضعون كسرة على الراء ويحذفون الياء، لا أدري، مع أن لا هنا ليست جازمة، فكيف حذفوا الياء؟ يقولون لكثرة استعمالها، استعملت كثيرا فاستهلكت، فالكلمة العربية إذا كانت تستعمل كثيرا العرب تحاول أن تخفف أن تخفف أن تخفف إلى أن تتخلص من بعض الحروف، فلكثرة استعمال العرب لهذه الكلمة حذفت منها الياء، وهذه فيها لفتة تربوية لطالب العلم أنه عليه أن يكثر من هذه الكلمة، واضح؟ لأن العرب المحتج بهم ليسوا فقط أهل الجاهلية، أهل الاحتجاج هم أهل الجاهلية وعصر النبوة وعصر الصحابة وعصر التابعين، هذا لا إشكال في الاحتجاج بهم، يعني إلى عصر الدولة الأموية هؤلاء محتج بهم، مع أوائل الدولة العباسية بدأ تدخل العجمة. طيب، فلكثرة استعمال السلف لكلمة لا أدري حذفوا منها الياء، مع أنه لا يوجد موجب نحوي لحذفها، وهذه فيه لفتة تربوية أن الإنسان لا يستحي ولا يستنكف من قول لا أدري، حتى لو سئلت أمام العالم وأمام الملأ وعلى الهواء مباشرة عن شيء في الدين أو في أي شيء لا تعرفه، قل لا أدري بملء الفم، عادي، طبيعي جدا، حتى لو قالوا كيف تقول لا أدري وأنت شيخ وأنت دكتور وأنت كذا وكذا، عادي. يقول وهب: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. هم السلف كانوا يكتبون عن الأئمة كل ما يقولونه من علم، فيقول: لو كنا سنكتب كم مرة كان يقول الإمام مالك لا أدري لا أدري، يقول امتلأت الألواح. هذا من الإمام مالك، وذاك الرجل كلكم تعرفون قصته الذي جاء من المغرب بالمعنى العام، يعني قيل جاء من الأندلس وقيل جاء من غير ذلك، جاء الإمام مالك إلى المدينة، يعني لاحظ، من أوروبا الغربية إلى المدينة المنورة، جاء عند الإمام مالك يسأله، فسأله تقريبا في 50 أو في 60 مسألة، فلم يجبه إلا عن 10 تقريبا، لا أضبط العدد الآن، وقال له في الباقي لا أدري. قال له جئتك من أقاصي الدنيا، يعني رجل يعني ضرب مشوار يعني جماعة ذاك الأيام، يعني لا طيارة ولا سيارة ولا، قال له جئتك من آخر من أقصى الأرض من الغرب من غرب الدنيا وتقول لي لا أدري؟ قال نعم لا أدري. قال وأرجع إلى الناس وأقول لهم مالك يقول لا أدري؟ قال أخرج من هنا وصح في الناس قل لهم مالك لا يدري. عادي طبيعي جدا يعني. فنحن في هذا الوقت يعني نستحي كثيرا من هذه الكلمة في الدين وفي الدنيا، في الدين وفي الدنيا، إلا من رحم الله. ثم قال باب الفاعل، باب الفاعل هذا هو الاسم الأول المرفوع. الآن نبدأ يعني موضوعا جديدا تماما، ننتقل إلى شيء آخر. انتهينا الآن من الأفعال، الآن نستطيع أن نكتب عنوانا رئيسيا، نقول نكتب هنا الأسماء المرفوعة، الأسماء المرفوعة. والآن سنقسم الكتاب إلى 3 أقسام، أسماء مرفوعة وأسماء منصوبة وأسماء مجرورة. نبدأ بالأسماء المرفوعة، نقوم بترقيمها فقط ثم نعود ونشرح الباب. باب الفاعل هذا ضاع عليه رقم 1، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا الثاني، باب المبتدأ والخبر هذا الثالث، باب كان وأخواتها هذا الرابع، باب إن وأخواتها هذا الخامس، باب ظن وأخواتها لا هذا لا ترقبونه. طيب باب النعت نتركه، باب المعرفة والنكرة نتركه، باب العطف والتوكيد والبدل نتركه. كم المجموع الآن؟ لا لاحظ، باب الفاعل باب المفعول هذا الثاني، باب المبتدأ والخبر هذا الثالث، باب كان الرابع، باب إن وخواتي هذا الخامس. نعم طيب، المبتدأ نجعله الثالث، والخبر نجعله الرابع، تمام. الفاعل 1، باب المفعول هو الثاني، المبتدأ هو الثالث، والخبر هو الرابع، وكان باب كان هذا الخامس، وباب إن هذا السادس، باب ظن نتركه، ثم من عند باب النعت نكتب هنا 7 والأخير، لأن باب النعت تحته 4 أشياء سنعرفها إن شاء الله. إذن كم هي الأسماء المرفوعة؟ 7. لا يوجد اسم مرفوع إلا وهو عائد إلى هذه. نأخذ الأول وهو أشهر الأسماء المرفوعة. أشهر الأسماء المرفوعة هو الفاعل، الفاعل دائما مرفوع بالتتبع والاستقراء. تقول مثلا قام زيد، قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح؟ طيب ما تعريف الفاعل؟ قال الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. الفاعل ارفع أصل الكلام ارفع الفاعل، ارفع الفاعل. إذن هذا بيان لحكم الفاعل، حكم الفاعل أنه مرفوع، إذن يجب عليك أن ترفع الفاعل دائما. تقول قام زيد، قام الرجلان، قام الرجال، قام المسلمون، دائما الفاعل مرفوع. إذن بين لك أولا حكم الفاعل، ثم بين تعريفه، فقال وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. لو كتبت هذا المثال أمامك، قام زيد، قام زيد، تلاحظ في هذه الجملة الفعلية قام زيد، بدأنا بالفعل أم بالفاعل؟ بالفعل. طيب اعكس لا اعكس الجملة. زيد زيد قام، زيد قام. في هذا الأسلوب على كلام يعني المصنف وهو مذهب البصريين يقول لا يجوز أن تقول زيد فاعل. لماذا؟ لأن من شروط الفاعل أن يكون الفعل قبله، أن يكون الفعل قبله. ففي قولك زيد قام هل يوجد شيء قبل زيد؟ ما إعراب زيد في هذه الجملة؟ مبتدأ. إذن نحن ماذا نريد؟ نريد قام زيد، قام زيد. إذا ما ضابط الفاعل؟ قال ما أسند إليه فعل. تلاحظ في قام زيد عندنا فعل أسندناه إلى زيد، فعل أسندناه إلى زيد. وما هو في المثال؟ قام، فقام هو الفعل الذي أسندناه إلى زيد. قبله قد وجد، أي يجب أن يوجد الفعل قبل الفاعل، فإن عكست فليس فاعلا. واضح مشايخ؟ يعني لو قلت زيد قام فزيد هنا ليس فاعلا. قد تقول أنت طيب هو في من حيث المعنى فاعل، يعني هو الذي فعل القيام. نقول صحيح من حيث المعنى، ولكن من حيث الإعراب هكذا يشترط يعني جماعة من النحويين. المسألة ليست محل إجماع، فيها خلاف من النحويين، ولكن القول المستقر عند المتعلمين الآن أن الفاعل عبارة عن اسم تقدم عليه فعل، وهذا الفعل مسند إليه. ما معنى مسند إليه؟ يعني نسب إليه. فحين تقول قام زيد أسندنا القيام إلى من؟ إلى زيد. والفعل تقدم على الفاعل أم لا؟ تقدم، هذا هو الفاعل. مثال آخر، جلس زيد، ما عرف زيد فاعل، توفر فيه الأمران. أولا أسندنا الجلوس إلى من؟ إلى زيد، وتقدم الفعل على زيد. فلو عكسنا، لو قلنا مثلا زيد جلس، هل يكون زيد فاعل؟ لا، لا يكون فاعلا، وإنما يكون مبتدا. هذا مذهب البصريين. قبله قد وجد. ثم قسم الفاعل إلى قسمين، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا. هذه أقسام الفاعل. القسم الأول ظاهر، والقسم الثاني مضمر. إذن قوله وظاهرا يأتي، من الذي يأتي ظاهرا؟ الفاعل، هذا تقسيم للفاعل. ويأتي مضمرا أي ويأتي الفاعل مضمرا، ويأتي الفاعل مضمرا. طيب نمثل القسم الأول وظاهرا يأتي. يريد أن يقول المصنف إن الفاعل على قسمين، فاعل ظاهر وفاعل مضمر. قام زيد، أين الفاعل؟ زيد. هل هو اسم ظاهر أم ضمير؟ اسم ظاهر. ما معنى اسم ظاهر؟ ما معنى ضمير؟ الضمير معروف، هو وهي وهم وأنت وأنت وأنتم، واضح؟ هذه هي الضمائر. أما الاسم الظاهر فعكس الضمير، محمد وخالد وهند وفاطمة وعلي، هذه أسماء ظاهرة، واضح؟ طيب إذن الفاعل يأتي ظاهرا، الفاعل يأتي ظاهرا، تقول قام زيد، هذا فاعل ظاهر. مثاله في القرآن الكريم خلق الله، خلق الله، نعم. فأين الفاعل هنا؟ الله. هل هو اسم ظاهر أم ضمير؟ اسم ظاهر. ويأتي مضمرا، القسم الثاني من أقسام الفاعل أن يكون ضميرا، وذلك كقولك مثلا ندرس الكتابة، مثلا ندرس الكتابة، أين الفعل؟ ندرس فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة. طيب وأين المفعول به الذي وقعت عليه الدراسة؟ الكتابة. طيب ومن قام بالدراسة؟ ضمير مستتر. إذن الفاعل قد يكون ضميرا أم لا؟ قد يكون ضميرا، وهذا الضمير أنت تقدره بما يناسب السياق، فتقول والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. طيب أدرس، الفاعل المستتر تقديره أنا. تدرس، الفاعل المستتر تقديره أنت أو هي، يناسب السياق. طيب يدرس، الفاعل المستتر تقديره هو. طيب وأحيانا يكون الضمير متصلا بالفعل ملاصقا له. ضربت، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ نعم التاء فقط، وضرب فعل ماضي. طيب ضربت التاء. طيب ضربت التاء، وتلاحظ هنا أن الفاعل عبارة عن اسم ظاهر أم ضمير؟ ضمير، ضمير. وهذا الضمير متصل أم منفصل؟ متصل. سنعرف إن شاء الله في كتب أوسع أن الضمائر على أنواع وأشكال. مثل المصنف بمثالين، مثال لفعل ظاهر ومثال لفعل، مثال لفاعل ظاهر ومثال لفاعل مستتر أو ضمير، بغض النظر مستتر أم هو بارز. مثال أول كاصطاد زيد، هذا المثال الأول. والمثال الثاني اشتريت أعفرا. طيب أين الفاعل الظاهر؟ زيد، زيد. وأين الفاعل الضمير المضمر؟ أين هو؟ التاء في قولك اشتريت. طيب اصطاد فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. اشتريت باختصار، اشتريت أعفر باختصار فعل وفاعل ومفعول. اشترى هذا الفعل الماضي، والتاء هذا هو الفاعل، وأعفر هذا هو المفعول. وما هو الأعفر؟ طبعا هو الناظم، الناظم هو أراد أن يأتي بكلمة مختومة بالراء والألف، عرفتم؟ لأن الشطر السابق مختوم بماذا؟ براء وألف، فلابد أن يأتي بشطر مختوم براء وألف ويكون مناسبا. بحث يبدو في القاموس أو بما يحضره يعني من الأشعار، فتذكر هذه الكلمة وأتى بها، وهي كلمة غريبة علينا. نعم نحن عندنا هنا مختار الصحاح أو الصحاح، سنحاول أن نستخرج هذه الكلمة كتطبيق عملي لاستخراج الكلمات من هذا. هو باختصار الأعفر هو فيما أذكره نوع من الظبي أو صغير الظبي، المهم أنه صيد، صيد حيوان يصاد، لكن ما لونه وما شكله ليس من علم النحو. المهم أن اشتريته فيه فاعل، وهذا الفاعل مضمر، وأعفر مفعول به. نعم سنحاول أن نستخرجه بعد الدرس إن شاء الله من مختار الصحاح. إذن هذا هو الاسم المرفوع الأول. ننتقل إلى الاسم المرفوع الثاني، وهو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا الباب له عنوانان، عنوان طويل وهو للمتقدمين، وعنوان مختصر وهو الذي ابتكره ابن مالك رحمه الله في الألفية، ولم يسبق بذلك. يعني أول من ابتكر هذا الاسم الجميل لهذا الباب هو ابن مالك رحمه الله في الألفية، لم يسبق بذلك، سماه نائب الفاعل، وهو أحسن من عبارة المتقدمين من وجوه سنعرفه إن شاء الله في كتب أوسع. لذلك عندكم في الحاشية رقم 2 قال باب النائب، وفي نسخة باء النائب عن الفاعل. طيب باب النائب عن الفاعل، إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. هذا الباب من الأبواب التي فيها تفنن، يعني يتضح فيها تفنن العرب في الكلام، ومن مميزات اللغة العربية أنها لغة مختصرة، العرب تحب الاختصار في الكلام، فإذا استطاعوا أن يوصلوا المقصود بلفظ أقل استعملوه وتركوا اللفظ الطويل أو الكلام الطويل. وفي علم البلاغة ما يسمى بالإيجاز والإطناب، ولهم فيه يعني أشياء جميلة جدا، لكن كما تعلمون أن علم البلاغة لا يفهم إلا بإتقان علم النحو. يقول هنا: إذا حذفت في الكلام فاعلا، هذا الأسلوب نحن بعد أن عرفنا الفاعل، إذا فهمت الفاعل جيدا فتفهم نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل هو شيء يغطي عن الفاعل إذا غاب، كالمدير والوكيل، كمدير المدرسة والوكيل، الشخص الرجل الثاني في المدرسة بعد المدير على أيامنا. الآن ما أعرف يعني كيف الترتيب الإداري، ممكن الآن اختلف يعني، لكن في أيامنا كان الترتيب الإداري المدير وبعد المدير الوكيل، صح ولا لا؟ طيب، فهناك في الأمور الإدارية شخص ينوب عن الرئيس العام أو المدير العام، وفي الحكم هناك ولي العهد، نائب الفاعل هذا ولي العهد عن الفاعل. فالأصل أن الفعل يبحث عن الفاعل، الفعل يبحث عن الفاعل، إذا حصل تغيير في الفعل أو حذف الفاعل بعبارة أخرى فهناك شيء يقوم مقام الفاعل ويحل محله ويأخذ جميع الصلاحيات، كما أن الفاعل مرفوع فنائب الفاعل مرفوع، كما أن الفاعل يشترط أن يكون قبله إيش قلنا فعل، كذلك نائب الفاعل يشترط أن يكون قبله فعل، كما أن الفاعل يجب أن يكون متأخرا كذلك نائب الفاعل يجب أن يكون متأخرا، وهكذا يأخذ جميع الأحكام والصلاحيات كما يقولون. يعني مثال ذلك تقول: ضرب زيد خالدا، هذه الجملة طبيعية، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع عند رفع الضمة، خالدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، نغير في الجملة فنحذف الفاعل، نحذف الفاعل الذي هو زيد. لماذا حذف الفاعل؟ سيبين المصنف لماذا حذف، مع أنه ليس من شغل النحويين وإنما هو من شغل البلاغيين، والناظم ذكر هنا استطرادا. طيب، نحذف الفاعل ونغير الفعل، أنا لا أريد أن أبين للسامع من الضارب، ماذا أقول؟ ضرب من؟ ضرب خالد. يعني الآن ليس المهم من الضارب، ليس المهم، المهم الآن أن الضرب وقع على خالد، أن الضرب وقع على خالد، فأنا لا أريد أن أبين للسامع من الضارب. لماذا؟ إما أني أريد أن أستر عليه، إما أنه صديقي وأنا أريد أن لا يعلم الناس أنه هو الذي ضرب، وإما أن الضارب مجهول أصلا لا يعرف من هو. طيب، وإما أريد أن أختصر في الكلام، وإما أريد أن أختبر السامعين، أغراض كثيرة جدا، أغراض كثيرة جدا تعرف في علم البلاغة. إذن نغير الجملة ضرب زيد خالدا فنقول ضرب خالد. تلاحظ الآن خالد بعد أن كان منصوبا في الجملة الأولى أصبح الآن إيش؟ أصبح مرفوعا. لماذا؟ لأنه حل محل الفاعل، وبهنا حذفنا الفاعل، حذفنا الفاعل وأخذنا المفعول به ووضعناه مكان الفاعل وسميناه ماذا؟ نائب عن الفاعل. والشيء إذا قام مقام الشيء أخذ حكمه، ما حكم الفاعل؟ مرفوع، فهذا المفعول به الآن الذي جلس في على كرسي الفاعل الآن يأخذ حكمه، فيصبح الآن ماذا؟ يصبح مرفوعا بعد أن كان منصوبا، ونوجب أن يتقدم عليه الفعل، ونوجب أن يتأخر هو بطبيعة الحال، لأنه إذا تقدم الفعل سيتأخر هو تلقائيا. هذا لخصه كل المصنف بالأبيات التي سنقرأها الآن. وحين نعرب كيف نعرب، طبعا هناك تغيير آخر حصل غير حذف الفاعل، ما هو؟ من ضرب قلنا إيش؟ قلنا ضرب، فيجب أن تغير في الفعل. ضرب، ضرب، الضاد مفتوحة والراء مفتوحة والباء مفتوحة. حين غيرنا الجملة وحذفنا الفاعل أصبحت من ضرب إلى إيش؟ ضرب. الحرف الأول ماذا فعلنا فيه؟ وضعنا عليه ضمة. إذن القاعدة تقول إذا غيرت صيغة الكلام يجب عليك أن تضع في ضمة عند الفعل الأول، عند أول الفعل، واضح؟ طيب غير أكل، أكل، جلس، جلس عليه، لابد أن تأتي بحرف الجر لأنه لازم. طيب كتب، كتب، كتب، خلق، خلق، قال تعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان. أصل خلق الإنسان ما هو؟ أرجع الجملة إلى أصلها، خلق الله الإنسان، فعل وفاعل مفعول. أما خلق الإنسان كيف نعربها؟ وضرب زيد، نقول ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، غيرنا صيغته، غيرناه من ضرب إلى ضرب. وزيد وخالد نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة. في الآية الكريمة خلق الإنسان، ماذا، ما التغيير الذي حصل في خلق وخلق؟ وضعنا ضمة عند الخاء، صح؟ وهناك تغيير آخر أيضا، نعم، اللام وضعنا عليها ماذا؟ كسرة. إذا القاعدة تقول الفعل الماضي إذا غير تضع على أوله ضمة وقبل آخره كسرة. وفي الفعل المضارع ماذا نفعل؟ يضرب، غير يضرب، يضرب، ماذا حصل؟ أيضا وضعنا على أوله ضمة وعلى قبل آخره فتحة، فتحة. إذن ما الفرق بين تغيير الماضي وتغيير المضارع؟ في تغيير الماضي نضع ضمة في الأول وقبل الأخير نضع إيش؟ كسرة. وفي الفعل المضارع نضع ضمة في الأول وقبل الأخير ماذا؟ فتحة. وهذا في كثير من الأحيان يعرف بالسليقة، لكن أحيانا لا تكفي السليقة بل يحتاج الإنسان إلى القواعد في بعض الأحيان. طيب هذا كله، كل ما قلناه ذكره الناظم بقوله إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا. أنت لماذا تحذف الفاعل؟ إما حال كونك مختصرا، إما إذا كنت مختصرا في الكلام تريد أن تختصر، فبدلا من تقول ضرب زيد خالدا تقول ضرب خالد. ما الغرض من حذف الفاعل؟ الاختصار. الغرض الثاني أو مبهما، مبهما يعني أريد أن أبهم على السامع، أنا أعرف الفاعل لكني لا أريد الناس أن يعرفوا من الفاعل فأبهمه عليهم وغطيه، واضح؟ طيب أو جاهلا يعني أنا أجهل من الفاعل، مثل أن أقول سرق، سرق الكتاب، سرق الكتاب، الغالب أن السارق معروف أو مجهول؟ الغالب أن السارق مجهول، لأن أصلا كلمة سرقة لا تقال إلا إذا أخذ الشيء على وجه الخفة والخفية. أما الذي يأتي إليك ويأخذ الشيء من يدك هذا لا يقال له سارق، لا لغة ولا شرعا، يقال له مغتصب. يعني أنت الآن تقود السيارة، جاءك شخص قال لك أوقف السيارة وضربك وأخذ السيارة، لا تقول سرقني، هذا لا يقال له سرقني، هذا تقول اغتصب حقي. نعم نعم نعم، يترتب عليها طبعا أحكام فقهية، صحيح. السرقة لها ضوابط، لذلك الفقهاء يذكرون باب السرقة وباب الغصب، هذا له حكم وهذا له حكم. إذن أنا قد أحذف الفاعل، لماذا؟ لأنه مجهول، مجهول بالنسبة لي. نعم بقي خمس دقائق. نعم أنا قد أحذف الفاعل لأنه مجهول بالنسبة لي. طيب فأوجب التأخير للمفعول به، يجب عليك أن تؤخر المفعول به. في قولك ضرب زيد خالدا، خالدا هو المفعول به، فحين غيرنا الجملة قلنا ضرب خالد، فيجب أن تبقي خالد، كلمة خالد يجب أن تبقيها متأخرة، ولا يجوز أن تقول خالد ضرب وأنت تقصد أن خالد نائب فاعل، لأن نائب الفاعل والفاعل أحكامهما واحدة، فيجب عليك أن تؤخر المفعول به، يعني الذي كان مفعولا به. والرفع، ويجب عليك أيضا أن توجب له الرفع بعد أن كان منصوبا. حيث ناب عنه، أي في كل موضع ناب عنه، أي في كل موضع ينوب المفعول به عن الفاعل. فانتبه تتميم وحشو تكملة بيت. ثم قال فأول الفعل اضمما، اضمم أول الفعل، فتقول في ضرب ضرب، أي فعل مطلقا، لذلك قال الفعل مطلقا سواء كان مضارعا أو ماضيا لم يفصل، وهو كذلك. وكثر ما قبيل آخر المضي حتم، يعني وجب، ويتحتم عليك أن تكسر ما قبيل آخر المضي أي الفعل الماضي، فتقول في ضرب غير ضرب ضرب، تكسر ما قبل الأخير. وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه، وأما بالنسبة للفعل المضارع فيجب عليك أن تفتح ما قبل آخره، فتقول في يضرب يضرب، يكتب يكتب، تفتح ما قبل آخره. وأما بالنسبة لأوله فهذا لا يختلف المضارع على الماضي، كلاهما مضموم الأول يجب فتحه بلا منازع، أي بلا خلاف بين النحويين. ثم قسم النائب الفاعل إلى قسمين، وظاهرا ومضمرا، أيضا ثبت ظاهرا هذا القسم الأول ومضمرا هذا القسم الثاني، كما أن الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر، كذلك نائب الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر أيضا، يعني ظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، ثبت عن العرب وثبت عند النحويين أن نائب الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر. ثم مثل بمثالين وبه نختم، مثال لنائب فاعل مضمر ومثال لنائب فاعل ظاهر. مثال الأول كأكرمت هند، والمثال الثاني وهند ضربت. مثال الأول أكرمت هند، أكرم فعل ماضي أم مضارع؟ ماضي مغير الصيغة، مما يدل أنه ماضي أن ما قبل آخره كسر، صح؟ لو كان مضارعا لفتح. طيب أكرمت فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء التأنيث ساكنة لا محلها من الإعراب، وهند فاعل نائب الفعل، نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة، إذن نائب الفاعل دائما مرفوع. طيب المثال الثاني هند ضربت، هند ماذا يعرب؟ مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة. طيب ضربت، ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، والتاء تاء لا التاء التاء ما إعرابه، أحسنت، التاء تاء ثاني ساكن لا محل من إعراب. طيب أين نائب الفاعل؟ هذا هو الشاهد الآن، أحسنت، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو هند، لا هي هند، إذن نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على من؟ على هند، يعود على هند. ولماذا لم ينون هند؟ لماذا لم يقل هند في المثالين؟ نقول لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث على أحد الوجهين عند النحويين. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم من عند قوله نعم باب المبتدأ والخبر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.